الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى لأن هيأ لنا أسباب الخير وأعاننا على سلوكها والالتزام بها، ثم أحمده سبحانه على أن حصل هذا الجمع الطيب في هذا المهرجان الذي يشكر من تفاعل معه لأجل أهمية القراءة وضرورتها للإنسان بعامة وللمسلم بخاص. ولا غرو فإن أول ما أنزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. لهذا فإني أجدني مقودا إلى مثل هذا اللقاء ومثل هذه المحاضرة لأسباب عدة. الأول منها أن التكامل والتعاون واجب من واجبات الشريعة. الله جل وعلا قال لعباده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يعلم المسلم أين الخير الكامل فيما يتعاون فيه مع إخوانه، لذلك كان التعاون مطلوبا بغض النظر عن ما يقدره الإنسان من قوة هذا الموضوع أو من أثره، فإن الأثر بيد الله تعالى. ولذلك فإن الحرص على التعاون فيما ينفع الإنسان المسلم هذا مطلب. فإذا تعاوننا جميعا على تعليمه وتثقيفه وإدراكه للعلوم الإلهية ثم للعلوم الدنيوية النافعة، فإن في هذا تعاونا على البر والتقوى. السبب الثاني أن الحرص على الكتاب حرص على العلم، لأن العلم النافع بل كل أنواع العلوم إنما تأتي من جهة القراءة، والإعلام هو فرع عما يقرأ. أولا يكتب ثم يقرأ ثم يصاغ مرئيا أو مسموعا إلى آخره. فالقراءة والكتاب ضرورة، واليوم يلحظ عزوف عن الكتاب وعن القراءة وعن التفاعل مع الكتاب، ومعنى ذلك أن هذا عزوف عن العلم النافع وعزوف عن الثقافة النافعة وعزوف عن إدارة الإنسان لنفسه، فإن إدارة الذات أيضا مطلوبة، ومن معالم إدارة الذات أن يحرص على تعليم الإنسان نفسه وعلى تثقيفها، وطريق ذلك القراءة. ونجد أن القراءة اليوم قد تكون للجرائد والمجلات لصفحات كثيرة. قد يرى المرء كتابا ويقول: كيف أقرأ أنا كتاب 100 صفحة في يوم؟ بينما هو في تصفحه للجرائد والمجلات يجد أنه يقرأ 50 صفحة أو أكثر. ولكن ما نوع القراءة وما طريقتها؟ واليوم هناك علوم تقول إن القراءة تكون قراءة سريعة كما أنها تكون قراءة متأنية. فهناك موضوعات حتى في الكتب تقرأ سريعا ولا يلزم أن تقرأ الكتاب كله. السبب الثالث أن بيني وبين الكتاب عشقا ومحبة طويلة الأمد منذ كنت صغيرا، وحرصت على الكتب وأحببت الكتاب، حتى إنه في مكان نومي لا بد أن يوجد مجموعة كبيرة من الكتب لو لم أقرأ بس فقط لأنظر إليها. وهذا يعرفه الذي يهوى شيئا ما ويولع به، فإنه يجد أن بينه وبينه محبة وصلة وتواصل يجعله لا يكاد يرضى بمفارقته. والكتاب عنصر من العناصر المهمة في الحياة في تقويم الإنسان نفسه وفي ازدياد معارفه وفي صلته بربه جل وعلا. السبب الأخير أن أعظم الكتب، الأخير مكانا لكنه الأول منزلة، أن أعظم الكتب هو القرآن الكريم، ومن عزف عن قراءة الكتب فقد يعزف عن قراءة القرآن العظيم. ومن أحب قراءة القرآن فإنه يحب القراءة، والأمر مرتبط بشيء ما بين هذا وهذا. لذلك أحببت أن أشارككم وأشارك المنظمين لهذا المهرجان ولهذا التفاعل الثقافي في هذا المجمع المبارك إن شاء الله تعالى، أن أشارككم في هذا الموضوع إحساسا مني بالواجب، ثم صلة علمية بيننا فيما نحب أن تكون فيه الصلة. الموضوع عن الكتاب، والكتاب من حيث هو سمي كتابا لأنه جمعت فيه الصحف أو الكلمات، إما أن يكون جمع الكلمات فيسمى كتاب، وإما أن تكون جمع لأوراق الصحف فيسمى كتاب، لأن مادة كتاب بمعنى مجموع، فكلمة كتب يعني جمع، والكتيبة سميت كتيبة لأنها تجمع الناس الكثير، والكاتب سمي كاتبا لأنه يجمع الكلمات والحروف وينظمها في سلك واحد، والكتاب أيضا سمي بذلك لأنه يجمع الكلمات ويجمع الصحف. لهذا قبل أن يجمع القرآن في مصحف واحد سماه الله جل وعلا كتابا، فقال جل وعلا في فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وذلك إشارة، وإشارة باللام التي تدل على البعد، هذا ذا على إشارة اسم الإشارة، واللام تدل على البعد، والبعد هنا بعد حسي وبعد معنوي. أما البعد الحسي فهو أنه إشارة إلى أن القرآن سيجمع في كتاب بعد حين، وكما هو معلوم أن الذي جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم جمع الجمع الكبير في عهد عثمان رضي الله عنهما أجمعين. وأما البعد المعنوي فإن إشارة في الشيء باللام التي تدل على البعد المعنوي تدل على رفعة المنزلة وعلو الشان وعظم المكان، وهذا وهذا هو في القرآن العظيم. ولذلك القرآن يسمى كتابا باعتبار كتابته، ويسمى قرآنا باعتبار أنه يتعبد بقراءته. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هناك بعض الباحثين المعاصرين كتب في أن القرآن غير الكتاب، وقال إن الكتاب والقرآن غاير الله بينهما في قوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فمعناه أن الكتاب شيء والقرآن شيء آخر، ولكن هذا غلط من جهة اللغة ومن جهة الحقيقة الشرعية، لأن القرآن هو الكتاب، فإذا نظر إلى كونه مقروءا متعبدا بقراءته وتلاوته فيسمى قرآنا، وإذا نظر إلى كونه مجموعا مجموع الأوراق فيسمى كتابا، وإذا نظر في أنه من صحف يسمى مصحفا، وهكذا. وتعدد الأسماء تدل على شرف المسمى وعلى علو صفاته وتنوعها. العرب لم يكونوا يعرفون الكتاب حيث هو مجموع فيه موضوعات، وإنما ابتدأت معرفتهم بالكتاب بالقرآن العظيم. ولذلك كانت سمة القرن الأول الهجري أن الكتابات التي يكتبها الناس تكون في ورق أو في صحف في جلد أو ما أشبه ذلك، أو في عظام يجمعونها في عظام الإبل إذا أكلت العظام يغسلونها وتكون بيضاء ويكتبون فيها ثم تجمع. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل شيء من القرآن قال اكتبوه، فيكتب بعضه في جلد وبعضه في عظام وبعضه في كذا، وجمعت في صندوق يسمى صندوق المصحف عند عمود في المسجد النبوي معروف إلى الآن، يقال له في ذلك الوقت أسطوانة المصحف. ثم لما جاء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمعت ورتبت كما هو معلوم بحسب العرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليهم السلام في السنة الأخيرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. ابتدأ العلم بالصحف والكتابة وكيف تكتب، فكتبت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتبت بعض الخطب، ثم كتبت بعض الأوامر الأميرية من أمير المؤمنين أو من الخلفاء والرسائل وإلى آخره، جمعت إلى أن وصل إلى نهاية القرن الأول، فأمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة، وأمر بذلك محمد بن شهاب الزهري عالم السنة المعروف، فجمع كثيرا من السنة من الناس من الصحابة والتابعين من التابعين الذين نقلوا عن الصحابة، وكتب ذلك في صحف، وابتدأت حركة تدوين العلم المتصل بالقرآن أو المتصل بالسنة في كتب في صحف تجمع. ثم تنوعت في القرن الثاني الهجري تنوعت اهتمامات العلماء، فمنهم من يهتم باللغة العربية، ومنهم من يهتم بالتاريخ، ومنهم من يهتم بالسيرة، ومنهم من يهتم بكذا وكذا، فأصبح كل واحد من أهل العلم يكتب ما اهتم به في مؤلف، وبدأ اسم الكتاب يظهر. ولذلك الكتب باسم الكتاب كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان، هذه لم تظهر بصفتها المعروفة إلا في القرن الثاني الهجري. وأما القرن الأول فإنما كانت صحف مجموعة في موضوع واحد، ومثل مغازي عروة بن الزبير، ومثل تفسير ابن عباس في بعض من نقل عنه وكتبه مثل عكرمة وغيره وأشباه ذلك. وفي القرن الثاني تعددت، فكتب في التفسير، وكتب في الحديث السنة، وكتب في اللغة العربية بأنواعها، وكتب كثيرة في ذلك. ثم صارت القرن الثالث توسعت، ثم انتشر جدا حتى أصبحت في آخر القرن الثاني هناك الآلاف من الكتب في المكتبة الإسلامية في بغداد عند هارون الرشيد رحمهم الله تعالى. هذا يعطيك الحركة السريعة خلال قرنين من الزمان، بداية من أنه لا يوجد كتاب في الأمة إلى أن توجد كتب بالآلاف في نهاية القرن الثاني الهجري. وهذه الكتب ليست من غيرنا، وإنما هي كتب أنشئت من الأمة، بخلاف ما ترجم من اليونان وأمر هارون الرشيد بترجمته فإنه لا يدخل في ذلك. الكتب التي ألفت كثيرة جدا، ومن اطلع على كتاب الفهرست لابن النديم المتوفى في أواسط القرن الرابع الهجري فإنه يجد المئات من أسماء الكتب، ومن اطلع على تراجم أهل العلم فإنه يجد أنه يقول وكتب وذكر يذكرون لكل عالم عشرات من الكتب في جميع الفنون. كان هناك مما أثر في حركة الكتاب وتاريخ الكتاب في الأمة العربية التنافس الموجود. فكان هناك أنواع من التنافس. التنافس الأول تنافس في علوم القرآن الكريم في القراءة والقراءات. كان هناك القراءة البصرية والقراءة الكوفية وهناك القراءة المكية والمدنية والشامية إلى آخره. ابن عامر يقرأ في الشام وألفت كتب فيما يتعلق بقراءته في رصدها وكذلك غيره، ثم جمعت هذه في قراءات متنوعة في كتب. كذلك في تفسير تلك القراءات ألف عدد في التفسير في هذا، وتنوعت الكتب في ذلك السبيل. التنافس بين المدارس المختلفة كان له الأثر في مد تأليف الكتاب وأيضا في صناعته. فالصراع بين الكوفيين والبصريين في النحو جعل كل منهم يؤلف في تفسير القرآن وفي اللغة العربية في النحو وفي العلل وغير ذلك. كذلك في المذاهب، مذهب أهل الرأي ومذهب أهل الحديث والردود بينهما. إذا نظرت إلى الردود التي حصلت في وسط القرن الثاني ما بين أهل الرأي وأهل الحديث، ما بين ربيعة الرأي في المدينة مع الإمام مالك بن أنس الإمام المحدث المعروف، وكذلك ما بين محمد بن الحسن وما بين أهل الحديث، الردود كذا كثيرة جدا بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة وأشباه ذلك من حركة الردود الفقهية. كانت من ثمراتها أنها تدون في كتب، فنشط الكتاب بسبب أيضا هذا التنافس بين الفقهاء. كذلك هناك التنافس بين أصحاب العلوم النظرية مثل علوم الهندسة والجبر والمقابلة والجغرافيا إلى آخره، وعلم الحيوان. فمن أراد أن يكتب في شيء غريب ليشتهر به ولينفع به كتب في مثل هذه العلوم إذا كان يجيدها. فلا تكاد تجد بنهاية القرن الثالث الهجري من عنده علم إلا ويدونه في كتاب. بنهاية القرن الثالث الهجري لا تكاد تجد أحد لم يكتب كتابا وهو من أهل العلم، بل الكل كتب كتابا، إما جزء صغير وإما الكثير. الكتب الكبار ظهرت لمجلدات، بدأ ظهورها في أواخر القرن الثاني الهجري كما صنف الإمام عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني كتابه المصنف، وهو موجود في 11 مجلدا. ثم تعددت الكتب ذات المجلدات الكثيرة، فالكتب ذات المجلدات الكبيرة بدأت في نهاية القرن الثاني الهجري ثم مشت، وأكثرها ما يتعلق بالقرآن وبالسنة أو في اللغة العربية كالعين للخليل بن أحمد الفراهيدي وغير ذلك. فكثرت الكتب المتعلقة بهذا. في نهاية القرن الثالث الهجري أصبحت الكتب توجد ليست بالمجلدات فقط بل بعشرات المجلدات. والقصة المعروفة أن ابن جرير الطبري لما أراد كتابة التاريخ توفي تقريبا سنة 310 للهجرة، وعاش أكثر من 80 سنة، 86 سنة تقريبا عاشها للعلم والكتابة. حتى إنه كما ذكر ياقوت في معجم الأدباء أحصي له أنه في كل يوم من عمره يكتب 40 ورقة في كل يوم. يعني قسموا ما تركه من مؤلفات على عدد أيام عمره، فوجدوا أنه يكتب 40 صفحة يوميا، وهذا لا شك أنه عمل كبير. فدأت المؤلفات الكبيرة. ابن جرير في قصته المعروفة لما قال لطلابه أتنشطون لتاريخ العالم، ما كانوا يعتادون منها أن يقول لهم أتنشطون، معناه تنشطون معناه المسألة فيها صعوبة. سألوه قالوا قدر كم حتى ما يصيب الطلاب الملل، فقال قدر 30,000 صفحة تاريخ العالم منذ خلق الله العالم إلى يعني آدم إلى وقته هو، قال قدر 30,000 صفحة. فقالوا هذا مما كثنا فيه الأعمار. قال الله المستعان ماتت الهمم، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، وهو الموجود عندنا تاريخ الطبري في 10 مجلدات أو 11 مجلدا. وكذلك قال مثل هذه أو قريبا منها في تفسير القرآن. بعد هذا صار هناك نشاط في التأليف في المجلدات الكبيرة. نقلة أخرى، كان العلماء يحرصون على اقتناء أكثر من نسخة من الكتاب الواحد. الكتاب لم يكن يكتفي العالم بنسخة واحدة من الكتاب، يقول أنا حصلت كتاب العين للخليل بن أحمد بنسخة واحدة، كان الأكثر يأخذ أكثر من نسخة، نسختين أو 3. لماذا؟ لأن الكتب كانت بالخط، ومعلوم أن الخط يعتريه النقص ويعتريه الغلط، وهذه أمور دقيقة، إما أمور في الشريعة أو أمور في اللغة، فلا بد من ضبطها. فكان العالم يحرص لسلامة علمه أن يقرأ من أكثر من نسخة ويقابل النسخ بعضها على بعض، فيأخذ نسخة قرأت على فلان من العلماء ويأخذ نسخة ثانية أيضا قرأت على فلان حتى يجمع بينها، إذا جاء مشكل رجع للنسخة الثانية فيصحح بعض النسخ في بعض. طبعا لما ظهرت الطباعة النسخة واحدة، الآن مع أنه يحصل غلط في المطابع لكن النسخة واحدة يطبع منها 10,000, 20,000, 100,000 نسخة والناس يتداولونها. سابقا لا، الكاتب يكتب سنة كاملة في كتاب أو أشهر، هو نسخة واحدة مخطوطة، إذا أراد أن ينقله مرة ثانية ويكتبه مرة ثانية، لكن قد يصيبه غلط في عينه في كتابته في قراءته، فكانوا يحرصون على أن يجمعوا أكثر من نسخة. وكما قال الجاحظ فيما هو مذكور في كتابه الحيوان، قال لم تكن نفسي تطيب حتى أقتني من كل كتاب 3 نسخ، يعني يريد أن يكون دقيقا فيما يتلقى ودقيقا في العلم. وهذا يعطينا درس في هذا الزمن، حرص الأولين على الدقة في التلقي. الدقة ليس المسألة مسألة كثرة قراءة بقدر ما هي دقة ما تحصل عليه. فإذا هنا لا بد من الاستفادة من مدرسة السابقين في أن العلم لا بد له من دقة فيما تحصل من النسخ، كما سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام في المطبوع. أيضا المخطوطات كانت تختلف من حيث الخط، ومن حيث المخطوطات تختلف اختلافات عديدة، وقيمها قيمتها المادية تختلف أيضا بحسب المحتوى. من أي جهة؟ من جهة أولا الكاتب، المخطوط يكتب لكن من الذي كتبه؟ ناسخ، من الذي نسخ هذا الكتاب؟ الناسخ قد يكون تاجرا ينسخ ويبيع بسرعة، فهذا يكثر فيه الغلط، وقد يكون مدقق. لذلك المخطوطات تختلف بحسب من نسخها، فإذا كان المخطوط بخط مؤلفه تلك الغاية، وخط المؤلف ينقسم إلى قسمين، مسودة ومبيضة. المسودة هي التي يشطب عليها، يكتب يكتب يكتب ثم بعد ذلك يراجعها، يشطب سطر، يشطب موضوع، يضيف، يحشي عليها في الهوامش. ثم مبيضة، المبيضة هذه هي الصورة النهائية لها بعد المراجعة، وهي التي يأذن العالم بقراءتها عليه، ثم تنسخ في مخطوطات متعددة. فإذا أول ما يتعلق بتاريخ الكتاب نسخ الكتاب المخطوط. نسخ الكتاب كما ذكرت لك لابد معرفة من الناسخ، هل هو ممن ينسخ كثير أو من المتعنين في النسخ، هل هو المؤلف نفسه أم من تلامذة المؤلف أم من غير ذلك. وأقدم نسخة موجودة الآن من كتب الأئمة هي نسخة كتاب الرسالة للإمام الشافعي بخط تلميذه الربيع بن سليمان، كتبها نحو سنة 250 للهجرة، وهي محفوظة في أحد المكاتب في مصر، وعنها طبع الشيخ أحمد محمد شاكر كتاب الرسالة، لكنها موجودة بخط الربيع عن الإمام الشافعي وهو تلميذه. فهذه غاية، إذا وجد مثل هذا فهو من أنفس ما يكون، أعلى منه كتاب الإمام نفسه أو العالم نفسه، لكن هذا لا يوجد في مثل تلك القرون السابقة. والفرق أو النظر الثالث المهم أن يكون الكتاب مقابل، وبعض الكتب تجد أنه كتب يكتب في آخره بلغ مقابلة على أصل سليم، أو يكتب بلغ مقابلة فقط، وتارة يقول بلغ قراءة على مؤلفه، مرة يقول تم بقراءة المؤلف وهذه إجازته، يكتب تحت إجازة المؤلف لمن قرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب يكون الغاية. ولذلك الذين يحققون الكتب ويطلعون على الكتب السليمة، إذا وجدت مثل هذه النسخ فهي تكون تسمى الأم، يعني النسخة الأم التي هي المرجع لأجل قوتها وسلامتها. هناك نوع أنواع من التحسينات على الكتب. تعلمون أن أول ما بدأ الكتاب في التاريخ الإسلامي لم يكن منقوطا، إنما كان الكتاب بغير نقط وبغير تشكيل، يعني ليس عليه نقط ولا عليه أيضا تشكيل، فيقرأ القارئ الكتاب بحسب قدرته على القراءة. ولذلك صار هناك تصحيف كثير في القراءة، وبعضهم يقرأ من كتاب غير منقوط غير مشكل، هو معلوماته قليلة فيخطئ في القراءة، فيحفظ خطأ فينقل خطأ إلى آخره. وهذه كثرت في القرآن في الخطأ وفي الشعر. لكن القرآن عولج بحفظه ونقله بالتواتر على حسب القراءات السبعة أو العشر أو الأربع عشر قراءة المعروفة، وحفظت بالتواتر حتى لا يكاد أحد يخطئ في القرآن إلا ويرد الخطأ عليه، لأنه محفوظ كما أخبر الله جل وعلا بأنه هو الحافظ له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى قال بعض أهل العلم لو أخطأ أحد في القرآن لا غلطته الصبيان، يعني صبيان المسلمين، لأنه محفوظ. وقال آخر لا تأخذ العلم من صحفي، يعني الذي أخذ علمه بالقراءة فقط، ما اتصل بالعلماء ولا لازم أهل العلم ولم يعرف بصلته بأهل العلم، لأنه لابد في القراءة توجد إشكالات، أشياء ما فهمها. فمن المعلم إذا لم يكن من علمه هناك من علمه، فلابد هناك من يبين له الكتاب. لذلك قال الشاطبي في أول الموافقات كان العلم في صدور الرجال فأصبح في بطون الكتب، بقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. وهذا صحيح، يقول هنا لا تأخذ العلم من صحفي، يعني ممن قرأ في الصحف، ولا العلم من ولا القرآن من مصحفي. واحد تقرأ عليه القرآن يقول أنت أخذت القرآن من وين؟ يقول والله حفظته من نفسي. لا تأخذ عليه القرآن. إذا قال والله قرأته حفظته على فلان في الحلقة أو على شيخ، وإذا كان معه إجازة أفضل، هذا معنى مأمون القراءة. ولذلك ألف أبو هلال العسكري كتابا لطيفا فيه نوادر كثيرة سماه تصحيفات المحدثين، يعني الأشياء التي قرأت أو كانت يعني تقرأ غلطا، فجمعها في كتاب سماه تصحيفات المحدثين في ثلاثة أجزاء، فيه لطائف، وفي هناك كتاب تصحيفات القراء، وفي كتاب اسمه التصحيف والتحريف للصفدي، في كثير من اللطائف إذا قرأتها شوف نوادر من ذلك. مثلا هناك أحد من يعلم، من يعلم كان يدرس مادة، يعني يدرس مادة من المواد الشرعية، فكان عنده في الكتاب اللي يدرسه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، هو قرأها من وراء، هنا هذا معنى التصحيف، قرأها من وراء، ولما جاء يشرح للذي عنده أو يشرح للطلاب قالوا له كيف من ورق؟ قال يعني من زهده عليه الصلاة والسلام كان يلف الورق ويجعله مثل الخاتم، والورق هو الفضة. لاحظ أن القراءة الخطأ أدت إلى فهم خطأ وأدت إلى تفسير خطأ. واليوم كثير من المشكلات اليوم عندنا العلمية والإسلامية في فهم الدين، فهم الشريعة، راجعة من قراءة خطأ، ثم من تفسير خطأ، ثم من نتائج غلط. ولهذا لما جاء في قصة الخوارج مع ابن عباس ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخوارج من عباد الصحابة، من عباد، كان بعضهم من الصحابة ولكن من عباد من لازموا الصحابة، كانوا من العباد، بعضهم كان من الصحابة ولكنه ارتد بعد ذلك، واللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل. المهم سئل علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه وأرضاه من أين أتي أولئك مع عبادتهم؟ قال من العجمة أتوا. قال من العجمة أتوا. ماذا يقصد بالعجمة؟ يقصد أنهم لم يحسنوا قراءة القرآن والسنة ولم يحسنوا فهم العلم، فكانوا كالأعاجم في عدم فهم ما قرأوا، فإذا انحرفوا على الانحراف الكبير لأجل عدم إحسان القراءة. إذا الكتاب في طريقته كان مهم جدا أن يكون مضبوطا. لذلك كان العلماء قبل يحرصون على أن يقرأ الطالب الصغير في الابتدائي وفي المتوسط في كتب مشكولة شكلا تاما، كانوا يقرؤون القرآن، كانوا يقرؤون الصغار القرآن ويعلمونه معنى الحركات، يقرؤونه كتب مثل رياض الصالحين مشكول تام عشان يعرف ينطق، هذا يقول له اقرأ بصوت عالي، لأنه إذا استقام لسانه وعرف معنى الحركات فإنه بعد ذلك إذا سيحسن القراءة سينتج عن حسن القراءة حسن الفهم ثم حسن التطبيق. الكتاب مر بمراحل كثيرة ما بين السنة 400 للهجرة إلى سنة 900 أو يعني إلى واسط القرن الثامن التاسع الهجري. هذه المراحل هي في تأنيق الكتاب، تأنق الكتاب، تحسين الكتاب، فكان الكتاب يحسن من حيث الورق. الورق كان في السابق على نوعين، ورق نباتي مصنوع من نباتات، والثاني ورق من الجلد يسمى ورق وهو جلد، جلد الغزال، وموجود كثير من الكتب محفوظة بالجلد الآن، كتبت في أواسط القرن الخامس يعني 450-470 مثل الاستذكار لابن عبد البر في قطعة منه مكتوبة بالجلد، مثل موطأ الإمام مالك موجود منه، مثل قطعة من صحيح البخاري وأشياء من ذلك موجودة. هذا نوع يا أما من الجلد يا أما من الورق النباتي. ولذلك في اختبار الكتاب عند الخبراء اليوم عندهم اختبار للكتاب، هل هو صحيح أو مزور، يختبرونه بالورق. أولا بالورق، يأخذ الخبير الورق وينظر كم عمر الورق. في كثير جاء أتوا بكتب واكتشفنا أنها مزورة، منسوبة إلى علماء في القرن السادس الهجري والقرن السابع الهجري، لكن الورق الورق من 100 سنة، 150 سنة الورق ورق مخطوطات، لكنه حديث من المصنع ليس تصنيع ذلك الزمن. ولذلك عند أهل الخبرة كل قرن هناك له ورق كان متداول مثل التجارة وصناعة الورق، فكان هناك سمات للكتاب في كل قرن من حيث الورق والنوعية الكتابة والحروف وكذلك نوعية الجلد الذي يعلوه. كان هناك التأنق في الكتاب، تارة يكتب في الصفحة الواحدة 5 أسطر فقط، الصفحة الواحدة يكتب فيها 5 أسطر لأجل تحرص على الجمال، تكون كل ورقة لوحة من اللوحات من جمال الخط سواء في القرآن أو في غيره. مر التأنق، تأنق في الجلد الغلاف، تأنق في الورق، تأنق في نوعية الخط، في الألوان المستخدمة. تجد تأخذ الكتاب تجد أن في الصفحة الواحدة 3-4 ألوان، كتاب جميل جميل جدا وهو بخط اليد، فيها أنواع من الجمال في حجم الكتب فيما فيه. أنفس الكتب وأقيم الكتب ما كان مشتملا على هذه المواصفات التي ذكرنا جميعا، تكون بخط معروف بورق متأنق محفوظة حفظا جيدا لا يوجد فيها عيوب، وأن تكون أيضا بألوان ومزخرفة. تارة يكون في الكتاب نوع من ماء الذهب، تارة الصور الملونة وما أشبه ذلك. نسخة من مقامات الحريري مثلا منسوخة في القرن أو في أواسط القرن السادس، أو في أواخر القرن السادس الهجري، كبيرة ضخمة جدا مقامات الحريري، كل مقامة معها صورة ملونة، محفوظ نسخة واحدة نفيسة جدا غاية في النفاسة، محفوظة في مكتبة من مكاتب أوروبا، وأخذها أحد المستشرقين وصورها لتصوير يشابه المخطوط، وبيعت في معرض ألمانيا السنة الماضية. وفيها كل مقامة فيها صورة ملونة، رسم أنيق ودقيق وجميل جدا. هذا نوع من الاهتمام بالكتاب. كتب الأدب كانت تحظى، وكتب الشعر تحظى باهتمام كبير في تأنقها، وذلك لأن الطالب لها في الغالب يكونون الأغنياء والأمراء والخلفاء والتجار ليتفاخروا بتحصيلهم لهذه النسخ النفيسة. أما الكتب الشرعية فكتب التفسير يوجد منها شيء نفيس، وكتب الحديث قليل جدا، وأما كتب الفقه فلا تكاد تجد كتابا منقولا بنفاسة إلا نادر جدا. لكن كتب الشعر، كتب الأدب وما أشبه ذلك تجد عندها، تجد في العالم الآن نسخ كثيرة نفيسة جدا من ذلك. مضى الزمن، نختصر الوقت، مضى الزمن حتى بدأت الطباعة. لما بدأت الطباعة كان هناك نقلة كبيرة جدا في نوعية الاهتمام بالكتاب. بدأت الطباعة كما هو معروف سنة 1450 ميلادي، 1450، لكن بأحرف اللاتينية، لكن بالحرف العربي. أول حرف عربي ظهر سنة 1514 في مدينة في إيطاليا، وبعد ذلك في البندقية سنة 1530 طبعت نسخة من المصحف لكنها مغلوطة محرفة، وهي في إيطاليا أول نسخة طبعت في العالم لكنها مغلوطة ومحرفة، فكاتب الوالي العثماني، كاتب رئيس الكنيسة في روما بأن هذه نسخة وحنا نطلب إتلافها، فأتلفت كل النسخ ما عدا نسخة واحدة فقط حفظت في دير موجود في إيطاليا، طلعت على صورة منها، هي مطبوعة لكنها تالفة ومغلوطة جدا. في سنة تقريبا جت عدد من الطباعة، لكن أهم مرحلة في الطباعة هي سنة 1590 هجرية، هذا حيث بدأت في روما مطبعة خاصة اسمها مطبعة الميديتشي، عائلة كانوا يهتمون، وضعوا حروفا عربية جميلة، فطبعوا عددا من الكتب المهمة، منها كتاب القانون لابن سينا، وكتاب الإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق في الجغرافيا، ومنها الآج الرومية في النحو، ومنها الكافية لابن الحاجب، ومنها أصول إقليدس لأرسطاليس، وبعض الكتب في هذا الصدد، حوالي 8 كتب طبعتها هذه المطبعة. ثم في القرن من بعد 1600 ميلادي انتشرت الطباعة في أوروبا حتى لا تكاد تجد مدينة إلا وفيها مطبعة عربية. لماذا؟ لأجل أن المستشرقين الذين يكتبون عن العالم الإسلامي والعربي لخدمة الأهداف الاستعمارية كانوا يحرصون على أن تكون بحوثهم باللغة العربية، فنشط في أوروبا مطابع العربية كثيرا، ولذلك نأتي إلى تقريبا سنة 1850 حيث بدأت 1750 بدأ دخول المطابع إلى البلدان العربية. ثم شيئا فشيئا قصة الطباعة في الوطن العربي وتواريخها، وفي المملكة العربية السعودية كان أول مطبعة، لأجل أن الوقت، الأخ يقول أن الوقت وقت الأذان حان وأنا وراي سفر مع الأسف، أول مطبعة وجدت في الجزيرة مطبعة في مكة المكرمة حوالي سنة 1882 أو 80 ميلادي، وطبعت عدة كتب. ثم هناك المطبعة الأميرية طبعت كتبا كثيرة جدا في أوائل القرن الرابع عشر 1300، ثم المطبعة الماجدية وغيرها، وفي جدة انشأت مطبعة، وفي المدينة مطبعة، ثم في غيرها. أهم المطابع كانت هي مطبعة بولاق في مصر، انشأت حوالي سنة 1830، وبدأت الطباعة في مصر بقوة، ثم انتشرت المطابع وأصبح الكتاب مطبوعا. لكن هنا سؤال مهم، وهو هل يعني أن الكتاب مطبوع معناه أنه سليم؟ ليس الأمر كذلك، فلا بد أن نفهم من الذي صحح الكتاب. هل الطابع دار النشر هذه مدققة، تدقق في التصحيح، تنقل بأمانة، أم أنها تطبع للتجارة؟ هناك دور نشر تطبع فقط للتجارة، ليس عندها تدقيق علمي ولا علماء يصححون، بخلاف المطابع السابقة فكان هناك تدقيق أكثر. ولذلك يحرص طلبة العلم والحريصين على العلوم الشرعية والأدبية والتاريخية، يحرصون على أن تكون الكتب محققة. يقال الكتاب محقق يعني أنه مقابل على عدة نسخ ومطبوع طبعة قريبة من السليم. الوقت يضيق والحديث ذو شجون والكتاب لا يمل. أكرر شكري على هذه الدعوة الكريمة لوجودي بينكم، وأسجل تقديري على لهذا النشاط في هذا المقر التعليمي المميز، ولجميع الجهات التي أسهمت في ذلك. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.